lobokku tak jemu jemu kudu balang be waktu panitia weto ayu masih yoro to lemu rasane aku pengen dang tak mobilku يوم لا